للمرأة أن تخرج مع الرفقة المأمونة، يجوز للمرأة أن تخرج إلى حجة الفريضة مع الرفقة المأمونة. وقد استأنسوا لذلك بأن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن قد خرجن في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، خرجن كلهن إلى الحج، وقد وكل بهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهما، وكأمر مناديا ينادي في الناس بألا يدنو أحد منهن. وكذلك استأنسوا بالأحاديث التي بشر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم باستتباب الأمن، وأن المرأة ستخرج تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله، كما قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: أتعرف الحيرة؟ فقال: يا رسول الله ما أعرفها ولكن سمعت بها. قال له: فإنه يوشك إن طال بك زمان أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله. ثم الحديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال له: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعرفنا بأن الحج عن الغير لا يكون إلا إذا كان ذلك الغير ميتا أو حيا معبوبا، يعني مشلولا ما يستطيع الوصول إلى الحرم. وأن الحج عن الغير شرطه أن يكون هذا الحاج، هذا النائب، قد حج عن نفسه أولا. ولو حج عن غيره قبل نفسه فإن هذه الحجة تقع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: فهذه عنك، فهذه الحجة عنك. وها هنا مسألة يسميها العلماء مسألة الإيثار بالقرب، الإيثار بالقرب. نحن نعرف أيها الإخوان بأن الإيثار من مكارم الأخلاق، أليس كذلك؟ وأن الله عز وجل مدح ناسا فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإيثار في أمور الدنيا، في أمور الدنيا محمود ممدوح، وهو من مكارم الأخلاق. ومثاله ما نراه في دنيا الناس حين يكون الإنسان جالسا مثلا في وسيلة من وسائل المواصلات فيرى شيخا كبيرا أو امرأة فيقوم من مجلسه فيجلسهم مكانه، هذا من باب الإيثار ومن مكارم الأخلاق. ومثله أيضا أن يؤثر الإنسان غيره بطعامه أو بشرابه، أو إذا كان في برد يؤثر غيره بثيابه، هذا من مكارم الأخلاق. أما هذه ما نتكلم عنها لأن هذه محل اتفاق، لكن نتكلم عن الإيثار بالقرب. ما مثاله؟ مثلا إنسان يقف في الصف الأول فيتنحى عن مكانه ويقدم غيره، هذا إيثار بقربة. العلماء رحمهم الله يقولون: الإيثار بالقرب مكروه، الإيثار بالقرب مكروه. الإنسان مثلا يترك مكانه في الصف الأول ويقدم غيره ما ينبغي له ذلك. وبعض العلماء يستثني فيما لو قدم والدا أو قدم من له عليه فضل، نقصد بذلك الفضل الديني، فلو آثره فإنه لا يكون مكروها. و من أعجب يعني ما قرأت بالأمس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد وكل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد وكل بقبري ملكا وسع سمعه العباد، لا يصلي أحد علي صلاة إلا بلغنيها فيقول إن فلان ابن فلان يصلي عليك فأرد عليه. هذا الحديث أيها الإخوان رواه الدارمي وقد صححه الشيخ الألباني، ومن أعجب ما استنبطه بعض أهل العلم قالوا هذا من أعظم بر الولد بالوالد، لأن صلاة الولد على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون سببا في أن يذكر أبوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الآن لو أني قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلان ابن فلان يصلي عليك، فيكون هذا المصلي سببا في أن يذكر أبوه عند خير البشر صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا من أعظم البر والإحسان. فأقول أيها الإخوة الكرام، لو أن الإنسان آثر بالقربة أباه فلا شك بأن هذا أيضا من مكارم الأخلاق. وقد يكون الإيثار حراما، الإيثار قد يكون حراما، كما لو آثر بالواجب. مثال ذلك لو أن إنسان عنده ماء يريد أن يتوضأ به وفي الماء شح، فآثر بهذا الماء غيره وتيمم هو، قالوا هذا الإيثار يكون حراما. لما؟ لأن الواجب في حق هذا الذي وجد ماء أن يتوضأ، ما ينبغي أن يؤثر بذلك غيره، غيره يتيمم وهو معذور عند الله لأنه ما وجد ماء. فها هنا أيضا هذا الصحابي رضي الله عنه آثر صاحبه أو قريبه شبرمة بتلك الحجة، فما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. واضح أيها الناس؟ هذه مسألة الإيثار بالقرب. ومثلها أيضا الحديث المعروف لما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء وعن يمينه أبو بكر وعن شماله عبد الله بن عباس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتأذن لي أن أسقي عن يمينه ابن عباس وعن شماله أبو بكر؟ قال لابن عباس أتأذن لي أن أسقي الشيخ؟ فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بفضلتك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضع الإناء في يده عبد الله بن عباس. ها هنا عبد الله بن عباس ليس حرصه على الماء من أجل الماء، وإنما من أجل أنه فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني الإنسان لو وجد فرصة للأذان ما ينبغي أن يؤثر بذلك غيره. وقل مثل ذلك في سائر القرب، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة وغير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. نعم، قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: خطب الراتبة كخطبة الجمعة، خطبة العيد يوم الفطر ويوم الأضحى، كذلك خطبة عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء وفي الكسوف، هذه خطب الراتبة. وهناك خطب عارضة، يعني يكون في سبب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقوم في الناس خطيبا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام لما جاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادتي فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم أنا أصلي ولا أرقد، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومثل أيضا لما شفع أسامة في المخزومية قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه خطبة عارضة، يعني وجد لها سبب عارض. فهل كانت هذه الخطبة عارضة أو راتبة؟ الله أعلم. فقال أيها الناس، أيها الناس، وهذا دائما في الأمور العظام النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول يا أمتي، وإنما أيها الناس، وهذا أيضا اقتداء بالقرآن، لأن القرآن قال ولله على الناس، قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، كتب بمعنى فرض، فرض كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال. ويعبر بالكتابة لأن فيها معنى الاستيثاق والإلزام، الاستيثاق التوثق والإلزام. ومنه قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فكتب هنا بمعنى فرض وأوجب. إن الله كتب عليكم الحج، تقدم معنى الكلام في أن هذه اللفظة فيها لغتان الحج والحج، وبكليهما قرئ، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. والحج هو القصد إلى معظم، القصد إلى معظم. وأما في الشرع فهو التعبد لله بقصد مكة زادها الله شرفا للإتيان بعبادة مشتملة على أركان وواجبات. قصد مكة، فالحج لا يكون إلا إلى مكة. و قصد هذا المكان المعظم الذي هو مكة من أجل الإتيان بتلك العبادة التي تشتمل على طواف وسعي ووقوف لعرفة وواجبات. إن الله كتب عليكم الحج، ثم قال عليه الصلاة والسلام فحجوا، هذا من باب تأكيد أمر الله عز وجل، مثل ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة قد علم وجوبها بكتاب ربنا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا، وبقول وأقيموا الصلاة، لكنه عليه الصلاة والسلام بأمره يؤكد أمر الله عز وجل، وهذه التي نسميها السنة المؤكدة، السنة المؤكدة. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذه نسميها سنة مستقلة لأنها أفادت حكما ليس موجودا في القرآن. وكقوله عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع حرام، أو كقوله في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يفيدنا حكما ليس في القرآن، هذه نسميها سنة، سنة ماذا؟ مستقلة، أو سنة منشئة، منشئة تنشئ حكما ليس في القرآن. أما ها هنا قوله فحجوا، هذه نسميها سنة مؤكدة تؤكد ما في القرآن. فقام أقرع بن حابس، أقرع بن حابس سيد بني تميم، سيد بني تميم، وهو من الأعراب، الأعراب الذين كان منهم شيء من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل هو أحد الرجلين اللذين فاوضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من أجل أن يرجعوا. يعني معروف بأن في غزوة الخندق جاءت قريش وتحالف معها الأحابيش وتحالف معها بنو تميم بقيادة هذا الرجل الأقرع بن حابس وبنو فزارة بقيادة عيينة بن حصن الفزاري وهو الذي كان يقال له الأحمق المطاع، كان إذا غضب غضب له 1000 رجل لا يسألونه فيما غضب، يعني بس شال سيفه 1000 واحد بيشيلوا سيوفه ما عارفين الموضوع، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فالأقرع ابن حابس هذا قام فقال: أفي كل عام، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أفي كل عام؟ وفي بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى كررها، ردد هذا الكلام، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت، أي لوجبت عليكم الفريضة في كل عام كالصيام الذي يتكرر في كل عام، ولما استطعتم. يعني الآن لو فرض بأن الحج كان في كل عام والمسلمون في زماننا قريب من 2 مليار، فكيف ستسعهم مكة؟ زادها الله شرفا، بل كيف سيخرجون في كل عام وقد اتسعت البلاد في المشارق والمغارب؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وفي الرواية الأخرى قال: ذروني ما تركتكم، ذروني أي اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هذا الرجل سؤاله محمود أم مذموم؟ مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي مثل هذا السؤال وبين ما يترتب على مثل هذا التدقيق والتحقيق من الشر. ولذلك في الحديث الآخر قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. لأن معروف بأن الدين النبي عليه الصلاة والسلام قسمه إلى 3 أقسام: إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، ثم قال: وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. هذه التي يسميها علماؤنا بمنطقة العفو، العفو. سكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان وما كان ربك نسيا فلا تسألوا عنها. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الشريعة بكل وسيلة متاحة، بكل وسيلة متاحة. ها هنا يبلغ الشريعة بالخطبة ويبلغ الشريعة بالجواب على السؤال الذي طرحه الأقرع ابن حابس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرصه صلى الله عليه وسلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بالمعروف حين قال فحجوا، ونهى عن المنكر حين قال ذروني ما تركتكم. واضح أيها الناس؟ نعم. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الحج، وجوب الحج وأنه فريضة من فرائض الدين، هذا بغير خلاف بين المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الوجوب مرة واحدة في العمر، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة. ومن فوائد الحديث الحث على التطوع بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما زاد فهو تطوع، والله جل جلاله قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهناك أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، فأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نكرر الحج مرة بعد مرة. وما يمكن لإنسان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، نقول نعم ما حج إلا مرة واحدة، لأن الله توفاه، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الشيء فيدعه رحمة به أمتي، مثل ما ترك قيام الليل جماعة في رمضان. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكررون الحج، حتى ذكروا عن عبد الله بن عمر بأنه حج في الإسلام 60 حجة، 60 حجة، واعتمر 1000 عمرة، وحمل على 1000 فرس، وأعتق 1000 رقبة. يعني كان رجل 1000 حج في الإسلام 60 حجة، 60 حجة، معنى ذلك أنه ما ترك الحج. ويوجد من المعاصرين من أهل الفضل وأهل العلم من هو كذلك، يعني تجد عمره يعني 90 سنة مثلا ومن قطع عن الحج، فربما أتت له 60 حجة أو أكثر من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن الوجوب لا يتعدى المرة الواحدة، ما زاد على ذلك فهو تطوع. طيب، من فوائد هذا الحديث أن مقاطعة الخطيب جائزة، يعني سواء كان في خطبة راتبة أو عارضة. هذا الرجل قاطع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ومثله أيضا الرجل الذي قاطعه فقال يا رسول الله هلكت الأموال وأمسكت السماء فادعوا الله أن يغيثنا، وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. فمقاطعة الخطيب، إنسان يتكلم مع الخطيب لا مانع، الممنوع أن نتكلم فيما بيننا. طبعا هذا المنع في خطبة الجمعة فقط، أما في غيرها إنسان لو تكلم ما في حرج، نتكلم بكلام مباح في خطبة العيد مثلا، أو في خطبة الاستسقاء، أو في خطبة الكسوف، لا مانع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث كراهة التدقيق والتفريع في المسائل، كراهة التدقيق والتفريع في المسائل، ويتفرع على ذلك كراهة السؤال عما لم يقع، كراهة السؤال عما لم يقع. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع. كيف؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ها هنا قال لو قلت نعم لوجبت، واضح أيها الناس، لو قلت نعم لوجبت، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع. وهذا المعنى أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، فنبي عليه الصلاة والسلام يستقل بالتشريع. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا التحذير من المخالفات التي وقعت في الأمم التي كانت قبلنا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة كثرة مسائلهم. نعم. باب المواقيت. باب المواقيت. المواقيت أيها الإخوان جمع ميقات، وأصلها موقات لأنها مأخوذة من الوقت، موقات، لكن الواو ساكنة وانكسر ما قبلها فقلبت ياء من باب التخفيف، زي كلمة الصيام أصلها صوام، وزي كلمة ميزان أصلها ميوزان لأنها من الوزن، لكن إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها فإنها تقلب ياء. واضح أيها الناس؟ فالمواقيت أيها الإخوان بالنسبة للعمرة مواقيت مكانية، مواقيت مكانية، فالعمرة جائزة خلال السنة يعني كلها، إلا من تلبس بنسك الحج فإنه لا يأتي بالعمرة حتى يفرغ من حجته. أما بالنسبة للحج فمواقيته نوعان، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، لأن الحج ما يصلح في كل وقت من أوقات السنة، وإنما عنده وقت محدد. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، وهي بإجماع المسلمين شوال وذو القعدة، ثم بعد ذلك الخلاف هل عشر من ذي الحجة أو ذو الحجة كله. واضح يا الناس؟ فهذه المواقيت الزمانية. الكلام ها هنا في هذا الباب عن المواقيت المكانية، وهذه المواقيت أيها الإخوان جعلت من باب تعظيم البلد الحرام، البلد الحرام الذي هو أعظم البلاد وأشرفها وأطهرها. مكة ليست كسائر البلاد، لا بد للإنسان أن يأتيها من مكان بعيد على هيئة مخصوصة، على هيئة مخصوصة، قد حسر عن رأسه وتجرد من ثيابه التي اعتادها، ويدخل كسائر الناس، الناس جميعا في ذلك سواء. هذا من باب تعظيم هذا البلد المبارك، هذا البلد الذي جعله الله عز وجل سيد البلاد. فهذه المواقيت عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للآفاقيين، من يأتون من الجهات الأربعة، من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب. نعم. نعم، قل لي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك إلا أن راويه شك في رفعه. في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. عند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. طيب يا أيها الإخوة الكرام، لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، ما كان أهل الشام قد دخلوا في الإسلام، ولا كان أهل العراق قد دخلوا في الإسلام، لأننا نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله الإسلام كان محصورا في الجزيرة العربية اللي في الحجاز ونجد وتهامة وما إلى ذلك، وكان يعني مجرد هدايا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وملوك عمان والمقوقس حاكم مصر، وبين وبين هرقل حاكم الروم، كان مجرد هدايا. لكن هذه الأماكن كلها ما كانت مسلمة ولا كان أهلها مسلمين. فهذا الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه وقت هذه المواقيت لعلمه عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه أن هؤلاء أن هذه البلاد وأن أهلها سيصيرون مسلمين. وهذا المعنى قد ورد في أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام لتفتحن الشام ولتفتحن العراق، وكقوله عليه الصلاة والسلام لتفتحن الرومية ولتفتحن القسطنطينية، وكقوله عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ستفتح الشام وينجفل الناس إليها، الناس سيسرعون إلى الشام لأن الشام طيب هواؤها، كثيرة ثمارها، جميلة طبيعتها، بخلاف مكة والمدينة المعروف عنها شدة يعني الحر وكثرة الجبال وكذا. قال تفتحن الشام وسينجفل الناس إليها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولتفتحن العراق وسينجفل الناس، سينجفل أي يسرعون إليها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت، وقت لأهل المدينة. المدينة هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة البلدان بعد مكة، وهي أرض سبخة كثيرة النخل بين حرتين، وكان في الجاهلية تسمى يثرب. وقد حكى ربنا عن المنافقين أنهم قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسميتها يثرب وسماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة وسماها المباركة وسماها الميمونة إلى غير ذلك من الأسماء. وفي القرآن الكريم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، وفي قول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. فالإنسان ما يقول يثرب، لأن كلمة يثرب من التثريب الذي هو اللوم والتقريع، وإنما نسميها كما سماها ربنا وكما سماها نبينا عليه الصلاة والسلام المدينة. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. الحليفة تصغير الحلفة بكسر الحاء أو الحلفاء، ونوع من الشجر ذو الحليفة، وهو المكان المعلوم الذي بينه وبين المدينة نحو من سبعة أميال، هو الآن مكان عامر يعني ما تفرق بينه وبين المدينة، يعني صارت المباني متصلة. لكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة كان يعتبر خارج المدينة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ القصر من هناك من ذلك المكان، لأن المدينة تكون قد غابت عنه بيوتها وبساتينها. وذو الحليفة الآن على ألسنة الناس يسمون آبار علي، آبار علي. طبعا الشيعة عندهم خرافة بأن علي رضي الله عنه قد قاتل الجن هنالك، والسودانيون عندهم كلام آخر بأن هناك آبارا قد حفرها وأوقفها سلطان علي دينار، والله أعلم أي ذلك كان. المهم هي اسمها ذو الحليفة، وبينها وبين مكة نحو من 420 كيلو، وهي أبعد المواقيت عن مكة. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. الجحفة قرية اجتحفها السيل، وهي الآن ما موجودة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وكان فيها حمى شديدة، حمى الملاريا، أصابت أبا بكر وفلان وفلان وبلالا وغيرهم من الصحابة، وكان بلال رضي الله عنه إذا اشتدت عليه الحمى يبدأ يعني يتكلم بأبيات من الشعر، يحن إلى مكة: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم لعن أمية بن خلف، اللهم لعن أبا جهل، اللهم لعن عقبة بن أبي معيط، أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء والحمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ثم دعا الله فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. الحمى التي اشتهرت بها المدينة اللهم انقلها إلى الجحفة. فعلا انتقلت الحمى، ولذلك الآن الجحفة هذه ما فيها ساكن ولا أنيس، لا وجود لها، وإنما يحرم الناس من بلد تحاذيها، تسمى رابغ، تسمى رابغ، فهي ميقات لمن يأتون من ناحية الشمال، من ناحية الشمال، من جاءوا من ناحية تبوك وعرعر وما إلى ذلك، وأيضا من جاءوا من ناحية الشام وبلاد المغرب وأيضا الغرب الإفريقي، هؤلاء جميعا يحرمون من ذلك المكان. وبينها وبين مكة، يعني بين رابغ وبين مكة، حوالي 208 كيلو، 208 كيلو. فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، أخوانا أنتم صاحين؟ ها؟ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن المنازل، يعني من يأتون من ناحية المشرق، من ناحية المشرق، يشمل ذلك من يأتون من نجد، من يأتون الآن من بلاد الخليج، من يأتون من ناحية البلاد فارس ونحوها، كل من جاءوا من ناحية المشرق، ومثلها شبه القارة الهندية، الهند والباكستان وبنغلاديش، هؤلاء جميعا وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن المنازل. وقرن المنازل الآن أيضا غير موجودة، وإنما يوجد مكان يقال له السيل الكبير، السيل الكبير. ولأهل اليمن يلملم، أهل اليمن من يأتون من ناحية الجنوب، من ناحية الجنوب، هؤلاء يحرمون من يلملم. ويلملم أيها الإخوة الكرام الآن أيضا ما تكاد تكون موجودة، وإنما هناك محاذية لها، قرية يقال لها السعدية، السعدية سميت باسم بئر حفرتها امرأة يقال لها فاطمة السعدية. ووقت لأهل العراق ذات عرق، هذه رواية. طيب، الرواية الأخرى عن أمنا عائشة رضي الله عنها بأن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وما في إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعمر ما كان يعلم، فوقت لهم ذلك الميقات، فوافق قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة، فهو المحدث الملهم والذي وافق ربه حين حكم في أسرى بدر بأن يقتلوا فنزل القرآن برأي عمر. وكذلك لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساءك فإنهن يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأيضا وافق ربه حين قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وإلى غير ذلك من موافقات. فهو ملهم مسدد رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذه المواقيت أيها الإخوة الكرام جمعت في قول القائل عرق العراقي، واكتبوها واحفظوها، عرق العراقي لملم اليمني، عرق العراقي لملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراقي ذات عرق لأهل العراق، يلملم اليمني، والشاب وبذي الحليفة يحرم المدني، المدني بالنسبة للمدينة، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، ولأهل نجد قرن، قرن المنازل يعني قرن فاستبني. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان فيه كلام كثير، وسنتعرض أيضا لمسألة الإحرام من يعني جدة، هذا كله يأتي معنا في درس الغد إن أحيانا ربنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا عملا صالحا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. ثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجمعنا على الخير مرة بعد مرة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.